باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا الحديث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة، قالوا أما السلام فقد علمناه، فكيف الصلاة، كيف نصلي عليك؟ ومقصودهم بالسلام ما سبق أنه علمهم إياه، قال التحيات لله إلى آخره، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقد علمهم عن الله جل وعلا التسليم. بقي أن سألوه عن كيفية الصلاة، لأن الله جل وعلا أمر أن يصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يأمرنا تعالى بأن نصلي عليه ونسلم تسليما، يعني الصلاة والسلام واجبان عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، بأمر الله جل وعلا. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته كيفية السلام، فقال: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبقي الصلاة ما كيفيتها، فسألوه في هذا الحديث، قالوا: أما السلام فقد علمنا، فكيف نصلي عليك إذا صلينا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الروايات بهذا جاءت متعددة، فمرة فيها ذكر آل إبراهيم، ومرة فيها إبراهيم وآل محمد صلى الله عليه وسلم، اتفقت الروايات على ذكره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وكلها فيها ذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وآل الرجل هم أقرباؤه وخاصته، وقد اختلف من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال متعددة للعلماء. الصلاة أصح ما قيل فيها ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذه صلاة الله على عبده، أن يثني عليه ويذكره بالخير والثناء عند الملائكة. وأما الصلاة من العباد ومن الملائكة، من الإنس والجن والملائكة، فهي الدعاء، الدعاء أن يرفع مقامه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، في الدنيا ينصره وينصر دينه ويقر عينه بذلك ويكثر أتباعه، وأما في الآخرة فيعلي درجاته ويبعثه المقام المحمود ويؤتيه الوسيلة ويؤتيه كل ما فيه محمدة وخير. هذه هي الصلاة، والمسؤول عن الصيغة، ما هي الصيغة التي يختار أن تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلمها الصحابة وهو تعليم لأمته بهذا الحديث وغيره، وبهذا ينبغي التقيد بذلك، ولا سيما في الصيغ التي وردت تعبدا، يعني ليس الدعاء مطلقا بل تعبدا في عبادات خاصة معينة كالأذان والصلاة، فإنه يجب أن يقتصر على ما ورد ولا يزاد فيها، فإن الزيادة قد تكون رادة للفعل رادة للعمل، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وثبت أنه قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا في الأمور التعبدية مثل التشهد في الصلاة، مثل التشهد في الأذان وما أشبه ذلك، فلا يزيد فيها كلفظ السيد الذي يزيده بعض الناس على سيدنا: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. هذه زيادة لا أصل لها، بل هي مبتدعة بدعة، وحرية بأن يرد الدعاء من أجلها، لأنها لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد عن السلف الذين رضيت سيرتهم واقتدوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في غير الصلاة وفي غير الأذان فلا بأس بأن يأتي بلفظ السيد، لأن السيادة في اللغة هي التقدم، تقدم القوم وسيادتهم قيادتهم. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس سيد الخلق، وقد ثبت ذلك في الجملة كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الخلق ولا فخر. ثم ذكر الحديث قال: أتدرون ما ذلك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، ففيه أنه هو الذي يتقدم للشفاعة وغيره يتأخر، وبذلك صار هو سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المقصود في العبادات المقيدة التي جاء تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة لها، هذا هو الذي لا ينبغي أن يزاد فيه لفظا ليس من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا فلا بأس أن يقول ذلك. ثم إن هذه الصيغة هي المختارة في صفة صلاة الرسول، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي المتعينة في الصلاة. إذا صلى الإنسان عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم صل على محمد، وهي صيغة دعاء، اللهم اللهم صلي، فهذه الصيغة أفضل من قولك صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي جاء بها النص: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه العلم، ولم يأتي ولم يقل لنا قولوا اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على نبي الله، وذلك أنه عند الدعاء الخاص أو الأمر التعبدي الخاص لا بد من ذكر اسمه العلم حتى يتميز عن غيره، لأن رسول الله كثير وأنبياء الله كثير، إذا قلت اللهم صل على رسول الله لم يتعين نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يجوز أن يقصد الإنسان رسول الله موسى أو عيسى أو إبراهيم أو هود أو صالح أو غير ذلك، وكذلك نبي الله. المقصود أن هذا فيه عموم، فلأجل هذا العموم عدل عن ذلك إلى الاسم العلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا هو السر والله أعلم في ذكر اسمه العلم وعدوله وعدوله عن وصفه بأنه رسول وأنه نبي، ولهذا يتعين ذلك في الشهادة عندما يدخل الإنسان في الإسلام، يتعين أن يذكر اسمه العلم، يقول أشهد أن محمدا رسول الله لا بد، ولا يقول أشهد أن نبي الله هو الرسول أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا يعين الشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بأنه الرسول الحق الذي ختم الله به الرسل. ثم الآل كما قلنا أصل آل أهل، فأبدلت الهاء همزة ثم خففت فقيل آل إدخال واحدة على الأخرى، فاختلف من هم آله صلوات الله وسلامه عليه الذين أمرنا بالصلاة عليه بعد الاتفاق على أنهم المؤمنون أتباعه، وأن الكافرين من أهل بيته وأقربائه لا يدخلون في آله، وجاء هذا نصا عنه كما في الصحيح حينما نص على أن بني فلان ليسوا له بآل، أناس عينهم من أهل بيته من أقربائه، قال إنهم ليسوا لي بآل، وإنما اختلف في تعيين المؤمنين من هم. فمن الناس من قال آله الذين حرمت عليهم الصدقة، الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة. ومنهم من قال آله أزواجه وذريته، ويؤيد هذا ما سيأتينا من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في تعليم بعض من علمه الصلاة قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فنص على الأزواج والذرية بدل الآل، فصار هذا إيضاحا وبيانا للآل من هم أزواجه وذريته. ولا شك أن أزواج الرجل داخلون في آله في أهله يعني مطلقة، والآل يقال عند التعظيم قالوا لهم آل، وقيل إن آله صلوات الله إن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقيا من أمته إلى يوم القيامة، أتقيا أتباعه على دينه الأتقيا إلى يوم القيامة، والظاهر والله أعلم أنهم أخص من هذا، لأنه جاء مقرونا معهم قبلهم الدعاء على المؤمنين لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالسلام على الأنفس والعباد الصالحين، ثم عطف عليه ذلك إلى غير هذا. ثم إن هذا الحديث استدل به بعض الأئمة كالإمام أحمد والشافعي على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا إن هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل الأمر على الوجوب مطلقة فقط إذا سلم أن الأمر هن للوجوب، يعني أنه لا يدل على تعين الصلاة في الصلاة واجبة. وبعض الفقهاء جعل ذلك من أركان الصلاة، وهذا يفتقر إلى دليل. وقد سبق حديث عبد الله بن مسعود وهو ثابت لا مطعن فيه أنه صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وعندما قال له إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تجلس فاجلس، ولم يذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في حكم الصلاة عليه في الجملة بعد الاتفاق على أنها من أفضل الطاعات ومن أفضل الأعمال، أن الذي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يتحصل على أجر عظيم، فله بكل صلاة عليه أن يصلي الله جل وعلا عليه عشرا، وهذا شيء عظيم جدا. كون العبد يصلي عليه ربه يذكره بالثناء عليه عند الملائكة، من ذكره مثنيا عليه حقت له السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا لا يمدح ولا يثني إلا على من يستمر على الطاعة ويموت عليها، ولا يمكن أن الله جل وعلا يثني على إنسان يرتد ويموت كافرا، لأن الله جل وعلا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. فهذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قبل الله جل وعلا صلاة العبد فأثنى عليه بها بكل صلاة عشرة، فأي عمل أفضل من هذا؟ هذا الغاية في بلوغ الإنسان درجة الكمال إذا قبل الله جل وعلا ذلك منه. المقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق بأنها من أعظم الطاعات وأفضل القربات التي تقرب إلى الله جل وعلا، بشرط أن تكون خالصة لله جل وعلا مرادا بها وجه الله جل وعلا. ولكن الخلاف في الوجوب المعين، فمن العلماء من قال يجب تجب الصلاة عليه عند كل ما ذكر اسمه، إذا سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تصلي عليه، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وكذلك بالحديث الآخر تعرض على العباد ساعات أيامهم في الدنيا ومجالس، فكل ساعة أو مجلس يمر ليس فيه ذكر لله وصلاة عليه يكون ترة عليه ترة. وجاء أن الدعاء لا يقبل حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. بهذا قالوا إنه تتعين الصلاة عليه إذا ذكر اسمه، سواء كان المصلي الذي كان الإنسان في الصلاة أو في خارج الصلاة، إذا جاء ذكر اسمه وإن كان الإنسان في الصلاة وجب أن يصلي عليه، كما إذا سمع التالي يتلو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما أشبه ذلك مما فيه ذكره، فيتعين أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني أنه يتعين أن يصلى عليه في العمر مرة واجبا. القول الثالث أنه يتعين في كل صلاة في التشهد، وهذا قول الحنابلة وجعلوا هذا ركن من أركان الصلاة، ولكن ما عليه من دليل ينتهض، الأدلة عليه كلها ضعيفة. ومن الأدلة الصحيحة هذا الحديث، وقد جاء هذا الحديث في غير الصلاة، إن كعب بن عجرة قال قد علمنا السلام، ف فكيف نصلي عليك إذا صلينا؟ في رواية إذا صلينا. فهذا يقول الذي يقول إنه واجب لقوله إذا صلينا، وقد جاءت روايات مطلقة ليس فيها ذكر الصلاة. نازع الذي أبى أن يكون واجبا قال إنه ليس فيه التعيين، إذا صلينا يعني إذا صلينا عليك، وليس معنى ذلك إذا صلينا في الصلاة. ولهم أدلة غير هذا، كحديث المسيء صلاته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الواجبات في الصلاة ولم يعلمه ولم يقل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه. يقولون هذا دليل على أنها ليست واجبة الصلاة، ولكن ما دام فيها فضل وفيها خير فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها، بل ينبغي له أن يحافظ عليها في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يختار هذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعين ذلك في الصلاة، كما أنه تعين اللفظ الذي ورد في الأذان ولا يجوز إبداله بغيره. ثم هناك إشكال ورد في هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، كما صليت، لأن المعروف في اللغة العربية أن المشبه به يكون أعظم من المشبه غالبا، فهو كأن الطالب يطلب من الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كصلاته على إبراهيم. والمفروض أن تكون الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر وأبلغ من الصلاة على إبراهيم، هذا هو مقتضى التشبيه. وأحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أن المقصود بالتشبيه أصل الصلاة بالصلاة وليس العدد والكثرة و الكيفية والصفة والفضل، فإن إبراهيم جعل الله جل وعلا له لسان صدق في الآخرين وجعله مقبولا عند الناس كلهم، فالله جل وعلا أحب منا أراد منا أن نطلب هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. أما الزيادة والفضل فهو شيء آخر، أمر آخر. هذا هو أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك، وعلى هذا يكون المعنى واضح لا إشكال فيه، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال صلي على بهذا الحديث قال صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله. البركة هي النمى والزيادة والتطهير، هذا هو معناها. وقوله إنك حميد مجيد هذا من صفات الله جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا، وحميد بمعنى محمود، وكذلك حامد يعني أنك تحمد عبدك إذا حمدك وقام بالواجب عليه لك فتحمده وتثني عليه وتثيبه وتبارك له وتنصره وتعزه في الدنيا والآخرة وتوسع الخير له، وأنت أهل الحمد. حميد يعني أن الحمد يجب أن يكون لك كله ومصدره منك، فهو فعيل بمعنى مفعول، وكذلك مجيد من السعة والكثرة، فإن معنى مجيد الواسع الخير كثيره، فهو جل وعلا أكثر من عبده حمدا وفضلا وخيرا عندما يحمد العبد ربه فيجازيه بأكثر من ذلك وأعظم، لأنه هو أهل الحمد هو الحميد، وكذلك يوسع له الخير في الدنيا والآخرة لأنه مجيد. فناسب أن يختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا اللذين يدلان على سعة جوده وحمده وكرمه، وهذا مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله إذا دعا بدعاء، فإنه يختمه بما يناسب ذلك امتثالا لقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الذي ينبغي للعبد أن يفعله إذا دعا مثلا بالمغفرة والتوبة، يختم ذلك باسم الغفار التواب، وإذا دعا بالرزق يختم ذلك باسمه الكريم الرزاق، وهكذا، ويكون هذا امتثالا لقوله جل وعلا بأن ندعوه بأسمائه الحسنى، يكون عملا بهذه الآية. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الحديث الذي استدل به من قال من العلماء إن آل الرجل أزواجه وذريته، ولكن صحيح أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علمه أمته عند الدعاء، فيكون تفسيرا للحديث السابق الذي فيه إبهام الآل ولم يعينهم، وهنا عينهم بأنهم الأزواج والذرية، أزواجه وذريته، ويدخل في ذلك أقرباؤه. معلوم أن الصلاة إذا أطلقت في مثل هذا أنها لا تشمل إلا الآل الطيبين، أما الذين خالفوه صلى الله عليه وسلم، خالفوه في دعوته، فهم لا يدخلون في ذلك وإن كانوا من أقربائه. الله جل وعلا أخبر عن أحد أعمامه أنه يصل جهنم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأبو لهب هو عمه صلى الله عليه وسلم، أحد أعمامه، وعم الرجل صنو أبي، مع ذلك إذا خالف دينه انقطعت الصلة بينه وبينه. وهكذا الولد إذا كان مخالفا لدين أبيه فليس منه، كما أخبر الله جل وعلا عن نوح أنه قال له: إن ابنك ليس من أهلك، ليس منهم، إنه عمل غير صالح. هكذا الزوج أيضا. أخبر الله جل وعلا عن نوح ولوط أن زوجتيهما خانتاهما يعني في الدين، ليس خيانة الفراش، لأنه لم تخن زوجة نبي قط في فراشه يعني في العرض في عرضها، ولكن الخيانة صارت في الدين، يعني خالفت دينه وكفرت به، فصارت ليست من أهله. وهكذا يقال في سائر الخلق، ما دام هذا في أنبياء الله فغيرهم أولى. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا. فذكر معنا حديث كعب بن عجرة، زاد في آخره: في العالمين إنك حميد مجيد. هذا يدلنا على أن السؤال وقع من عدد، ليس من كعب بن عجرة فقط، وهو يفسر لنا قوله في حديثه الماضي: قلنا يا رسول الله، بلفظ الجمع. وهنا ذكر بشير أنه ممن قال ذلك بالإضافة إلى كعب، ويجوز أن يكون معهما غيرهما، وقد جاء أيضا في الطبراني ما يفسر ذلك. وعلى كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فهو عام شامل لأمته، إلا أن يأتي دليل نص ينص على الخصوص، وهذا بالاتفاق. وهذا فيه دليل على أن الرجل الكبير الرئيس ينبغي أن يزار وأن يقصد، لأن هذا مما يشجعه على الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور رؤساء الأنصار مثل سعد بن عبادة كما ذكر في هذا الحديث، وسعد بن عبادة من سادات الأنصار رضي الله عنه، ومن كرمائهم المعروفين، وكانوا يسمونه الكامل لكمال أخلاقه وكرمه. ولما دخل في الدين الإسلامي ازداد كمالا رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكذلك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ينتظر الوحي، إذا لم يكن عنده فيه علم من الله سابق لا يجيب حتى يأتيه الوحي من الله. ولهذا لما سألوه سكت، يقول الراوي: حتى تمنينا أنه لم يسأل، لأنهم رأوا أنه سأل سؤالا ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم جوابه، فيكون في ذلك إحراجا له، أو يكون كارها له فسكت عنه. هم لا يريدون مثل هذا. فلما جاءه الوحي من الله جل وعلا أخبرهم به، فيدلنا هذا على أن هذا من الله جل وعلا، وحي من الله. فعلى هذا لا يجوز الاجتهاد في اللفظ فتبديله وتغييره بغيره، بل ينبغي المحافظة عليه كما جاء النص به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله. قد قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل قوله الذي يقوله صلى الله عليه وسلم وحي يوحيه الله جل وعلا إليه. أمور التشريع التي يأمر بها وينهى ويرتب عليها الأجر أو على تركها الأجر، فإنها من الوحي، من وحي الله جل وعلا. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قوله في العالمين، المقصود بالعالمين الخلق كلهم ما سوى الخالق جل وعلا، يعني العالمين هو كل مخلوق من الجن والإنس والدواب وغيرها، فما سوى الله عالم، كما ذكر الله ذلك جل وعلا لنا في القرآن أن الطير أمم أمثالنا، وكذلك غير الطير من الدواب والبهائم. فمعنى ذلك أن الإنسان يطلب من الله جل وعلا أن ينشر الثناء على عبده في المخلوقين كلهم، في كل الخلق، كما نشر ثناءه جل وعلا على خليله إبراهيم في العالمين، في الملائكة وفي الجن والإنس والحيوانات والحشرات وغيرها، كلها علمت أن الله يحبه ويثني عليه. وفائدة ذلك أنها إذا علمت ذلك أثنت عليه وطلبت من الله جل وعلا أن يزيده خيرا وثناء، هذا هو فائدته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمر بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. قوله الأمي، معنى الأمي اختلف في هذه النسبة، والصواب أنها نسبة إلى الأم، يعني ومعناها الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهذه صفته صلى الله عليه وسلم أنه أمي، يعني لا يقرأ الكتاب ولا يكتبه، وهذه من المعجزات، المعجزات التي جعلها الله جل وعلا آية له، كيف جاء بالعلم العظيم الذي لم يسبق بمثله في الأنبياء السابقين، وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم، وإنما هو وحي من الله. ومن العلماء من قال الأمي نسبة إلى أم القرى، إلى مكة، لأنه عرف أن أهلها ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون فهم أميون، وهذا يعود إلى المعنى الأول. ومنهم من يقول نسبة إلى الأمة العربية، إلى العرب، لأن العرب كما صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يمد أصابعه العشرة ثلاث مرات ثم يخنس واحدا في الثالثة، يعني أنه يكون 29. لهذا صار معنى ذلك لا نكتب ولا نحسب أننا نعتمد على الرؤية، رؤية الهلال فقط، ما نذهب للحساب نحسب، لأن هذا هو شأن الأمة التي جاء إليها نبيها الأمي، النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يذكره بعض الناس أنه تعلم الكتابة والقراءة فيما بعد لما جاء إلى المدينة، فهذا لم يثبت. وقد جاء في صلح الحديبية لما صالح المشركين، إنما كتب في الكتاب أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، قال مندوبهم مندوب قريش كلا لا تكتب هذا، والله لو نعلم أنك رسول الله فنصدك عن مكة لكنا ظالمين، ولكن اكتب هذا ما صال عليه محمد بن عبد الله قريش. فامتنع علي بن أبي طالب أن يمسح محمد رسول الله، امتنع، فقال أرنيها، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أرنيها، فأخذ أصبعه ووضعه عليها فحكها بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. لو كان يقرأ ما احتاج إلى أن يقول أرنيه، وهذا واضح، هناك أدلة واضحة ظاهرة جلية في ذلك، والله جل وعلا قد وصفه في هذا. فكيف نذهب نقبل أخبار الكذابين والضعفاء فيما يخالف النصوص الجلية وما كان فيه صار متمسكا لمطاعن الطاعنين من الكفار الذين يتلمسون المطاعن على الإسلام ورسول الإسلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن يسار الكلابي قال حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المكيال الأوفى معناه أنه يتحصل على الأجر العظيم، على الحسنات الكثيرة الوافية الوافرة. وهذا أيضا يفسر لنا من هم الآل، كالحديث السابق أن الأزواج أزواجه أمهات المؤمنين من آله صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل أزواجه خديجة وعائشة، هما أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل هم أفضل النساء، هما أفضل النساء بعد مريم عليه السلام، أفضل نساء العالمين. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، وليس لكان الأمر هكذا يكفي في فضلها، يكفي هذا في فضلها، بل إضافة إلى ما نشرته من العلم الذي أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الزنادقة الذين لا نصيب لهم من الإسلام يرمون عائشة بالعظائم. ومن العجب أنه حتى في هذه الأيام التي يقال إن العلم تقدم فيها والفكرة أيضا نضج فيها، تصدر الكتب برمي عائشة رضي الله عنها بأنها عاهر، هكذا تطبع الكتب وتنشر، ويقول هذا الفاجر إن التي برئت في القرآن هي ماريا القبطية وليست عائشة. هذا عنوان الشقة، نسأل الله العافية. وهذا محادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك إن الذي يحمل على هذا هو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا أكثر. ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المنافق النفاق الأعظم الذي يكون صاحبه بعيدا عن الإسلام كل البعد، هو الكفر لا حد له، نسأل الله السلام. وقد اتفق العلماء على أن من رمى عائشة بالزنا بعدما برأها الله جل وعلا منه أنه كافر، لأنه مكذب للقرآن. ومعلوم أن المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا تشويه عرضها فرموها وأشاعوا هذا الإفك، أشاعوه فيما بينهم حتى أنزل الله جل وعلا براءتها قرآنا يتلى إلى اليوم. ثم أخبر جل وعلا أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. من أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون مخلوقا أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن تكون زوجته طيبة لأنها زوجة الطيب، فالذي مثلا يرميها هو في الحقيقة يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الذي مثلا يرمي أصحابه بالكفر والنفاق هو يرميه، يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الإمام مالك رضي الله عنه: الذين يطعنون على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقولوا رجل سوء وأصحابه رجال سوء، هكذا يقول الإمام مالك وصدق في هذا رضي الله عنه. المقصود أن الانحراف والكفر الإنسان قد يتمادى فيه نعوذ بالله إلى ما لا حد، لأن الله جل وعلا لما أخبر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ذكر أنه رده بعد ذلك إلى أسفل سافلين، والسفول هنا يكون في الخلقة والخلق والصورة والمظهر، قد تكون صورته صورة إنسان ولكن في الحقيقة هو أخبث من الخنزير، نسأل الله العافية. نعم. باب ما يقول بعد التشهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الأمر يقتضي الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا عين أنه يكون في التشهد الأخير، والتشهد الأخير هذا يعني الذي قبل السلام، فالصلاة قد يكون فيها تشهدان وقد لا يكون فيها إلا تشهد واحد، كصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء ما أشبه ذلك من الصلوات، صلاة التطوع يكون فيها إلا تشهد واحد، وقد يكون فيها تشهدان. فإذا كان فيها تشهدان فالتشهد الأول لا يقال فيه ما ذكر، والأول مبني على التخفيف كما سيأتي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس فيه كأنه على الرضف، يعني أنه يسرع القيام، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ المصلي بالله جل وعلا من أربع، وهي مهمة جدا هذه الأربع، لا ينبغي للإنسان أن يخل بها: عذاب جهنم نعوذ بالله منها، وجهنم في الحقيقة هي مصير من لم يكن في الجنة، لأن بعد الموت ما فيه قرار إلا إما في الجنة أو في النار فقط، ما في دار أخرى. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا: لا تنسوا العظيمتين، يعني نهانا أن ننساهما، ومعنى ذلك أننا نتذكرهما دائما، الجنة والنار دائما نتذكرهما، ونعمل الأعمال التي تبعدنا عن النار والأعمال التي تقربنا إلى الجنة، هذا المقصود بأننا لا ننساهما. يتعوذ الإنسان أولا من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، وجهنم اسم للنار، اسم من أسماء النار، وأسماؤها كثيرة جاءت مذكورة في القرآن، التعظيم والتهويل والتخويف منها. ومن عذاب القبر، هذه الثانية، الأمر الثاني أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، والقبر المقصود به ما بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو احترق أو سقطت عليه مباني أو غرق في البحر أو أكلته السباع أو الطيور أو غير ذلك، فهو في القبر، فالمقصود بالقبر ما بعد الموت إلى البعث، هذا يكون محلا للعذاب أو الثواب النعيم محلا له عاجلا، لأن الإنسان إذا مات لقي جزاءه من أول ما يموت يبدأ الجزاء، فأول منازل الآخرة القبر، هو أول منازل الآخرة. فالإنسان إذا خرج من هذه الدنيا فقد انتهت أيامه وطويت صحائفه ولقي جزاءه، فإن كان من أهل السعادة فيكون سعيدا في قبره مستأنسا مغتبطا قد وثق بأن مصيره إلى الجنة، وإن كان فاجرا أو فاسقا فإنه يناله العذاب، إن كان في الأصل مؤمن وهو فاسق قد ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فهذا يعذب على قدر جرمه، قد مثلا يستمر عذابه إلى البعث لا ينقطع، ثم إذا بعث الناس ولم يكن تطهر من هذا العذاب فإنه يلقى في النار أيضا، نسأل الله العافية، حتى يطهر حتى تأكل الخبث كله. فالمقصود بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من التعوذ من عذاب القبر أن هذا مما يجب الإيمان به، أن القبر له عذاب، فإذا ثبت أن له عذاب فله نعيم، فالإنسان في القبر إما أن يكون معذبا أو يكون منعما، والعذاب في القبر يكون على الروح والبدن معا ليس على الروح فقط كما قال أهل البدع، ولكن الحكم للروح والبدن تبع لها عكس الدنيا، عكس ما في الحياة الدنيا، فإن في الحياة الحكم للبدن والروح تتبعه، الروح تتألم بألم البدن وتتنعم بنعيمه في الدنيا تتلذذ بلذته، أما بعد الموت ينعكس الأمر لأن البدن يموت وموته أن تخرج منه الروح فيصبح حامدا، أما الروح فهي لا تموت، لا تموت أبدا بل تبقى مع بدنها في قبره، إما تعذب وإما تنعم، إما أن يوسع عليه القبر وينور عليه ويأتيه من ريح الجنة وطيبها ولذاتها ونسيمها الطيب، وإما أن يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويوقد عليه نارا. والبدن نفسه وإن كان يكون ترابا فإنه يألم لذلك ويناله العذاب، نعوذ بالله من ذلك.